وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة، وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم، وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كان في الخفين، وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره، وحديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يقل في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قط، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. وحديث معاذ بن جبل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني الإفريقي ضعيف، قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صب عليه في السفر لما توضأ، وكان يخلل لحيته أحيانا، ولم يكن يواظب على ذلك، وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال أحمد وأبو زرع لا يثبت في تخليل اللحية حديث، وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه فإنما فعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، على أن في إسناده ابن لهيعة. وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الدار قطني. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه، ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على العمامة مختصرا عليها ومع الناصية، وثبت ذلك عنه فعلا وأمرا في عدة أحاديث، لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، وتحتمل العموم كالخفين، وهو أظهر والله أعلم. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم. كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، ترابا كانت أو سبخة أو رملة. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم، وهذا قول الجمهور. وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن الكف على بطن الذراع وإقامة إبهام اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهام اليمنى فيطبقها عليها، فهذا ما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحبه، وهذا هديه إليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا الأمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ من نية، ولا أقال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء أو قضاء، ولا فرض الوقت. فهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة: إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما مراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه؟ وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالقبول والتسليم، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوا عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل عنه أحد قط سواها، وكان يرفع يده معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه. فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا: حتى يحاذي بهما منكبيه. وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما، وقال وائل بن حجر: إلى حيال أذنيه. وقال البراء: قريبا من أذنيه. فقيل: هو من العمر المخير فيه. وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفه إلى منكبيه.

أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يعلمه الناس في الفرض. ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى، متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح به وجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد، وبينهما من الفرق ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاح به وجهت وجهي لا يكمله، وإنما يأخذ قطعة من الحديث ويذر باقيه، بخلاف الاستفتاح به سبحانك اللهم، فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره، وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة 6 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور الصحابة وأهل بلده في العصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال، حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإنه كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه، وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وروي أنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل بل هي سكتتان غير الأولى، فتكون ثلاثة، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل فيها إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، فهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، يبين ذلك أن أحد من روى حديث السكتتين هو سمرة ابن جندب، وقد قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفي بعض طرق الحديث وإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين، على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران وقال حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن قد حفظ سمرة، قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان، قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين، قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه، ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها ب إذا الشمس كورت، وصلاها ب إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فاستفتح سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه أو قراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم،

فقالت: يا بني، لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر. وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، ويترك إضمار ما يقتضيه السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، لا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا. هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخفى على خلفائه الراشدين، فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من تلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين في الصلوات سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان من هذه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في ركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محله، هل كان في الفرض أم في النفل، وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. فصل. وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود، قيل يشهده الله وملائكته، وقيل تشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا. وأيضا فإنها لما نقصت عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد، وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعض في أشغال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت يواطئ فيه السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الأشغال منه فيفهم القرآن ويتدبره، وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان. فصل. وكان إذا فرغ من القراءة سكت قدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده، واعتدل فلم ينصب رأسه ولم يخفض، بل يجعله حيال ظهره معادلا له، وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك. وأما حديث البراء بن عازب رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك. وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة آية ونحوها. وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة، ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، هذا مع قول أنس إنه كان يأمهم بالصافات. فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحده، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها، وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد، وليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم، فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع، فترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود، ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا؟ وبالله التوفيق. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، ذكره ابن خزيمة في صحيحه. وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، صح عنه ذلك كله. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول فيه سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر فيه قوله لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر الركوع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن. فذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وصح عنه أيضا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه، فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. وأما حديث البراء بن عازب، كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، رواه البخاري، فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له به، فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا، فيتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد، وهذا كان هديه فيهما صلى الله عليه وسلم، إطالتهم على سائر الأركان كما تقدم بيانه، وهذا بحمد الله واضح، وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه. قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة، وأحدثوا فيها كما أحدثوا ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، ورأى في ذلك من رأى حتى ظن أنه من السنة. فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا، وصححه بعض الحفاظ كابن حزم وهو وهم، فلم يصح عنه ذلك البتة، والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهو ثقة ولم يتفطن لسبب غلطه ووهمه، فصححه والله أعلم. وكان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك. وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا، فهذا هو المنهي عنه، وهو فاسد لوجوه: أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجله قائمتين، وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه، فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى، فكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. الثاني أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير، فإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم. وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة ممن قلب على بعض الرواة متنه، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه كمن قلب على بعضهم حديث عائشة وابن عمر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال.